إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب فضل الإسلام في رسالة فضل الإسلام باب الدخول في الإسلام، قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. قال: رواه البخاري. وقفنا عند هذا الحديث، حديث ابن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الناس. هذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله، فهذا فيه إثبات الصفة الفعلية لله عز وجل، وهي البغض. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبغض الناس إلى الله، إذن الله يبغض بعض الناس الذين فيهم هذه الخاصية، والبغض صفة فعلية لله عز وجل. فالصفات ذاتية وفعلية، أو ذاتية وفعلية، واضح؟ فالأقسام ثلاثة: ذاتية فعلية وذاتية فعلية. فالبغض من الصفات الفعلية التي هي مقرونة بالمشيئة، واضح؟ البغض هنا صفة لله عز وجل، فالله عز وجل يبغض من شاء من عباده إذا فعلوا هذه الأفعال التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. فقال: إن أبغض الناس إلى الله ثلاث، كما أن الله يكره، فقال الله عز وجل، فقال تبارك وتعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذن الله يكره بعض عباده الذين فيهم هذه الخاصية، هذه الفعلة. فأهل السنة يثبتون أن الله عز وجل يبغض بعض الناس الذين فيهم هذه الخصال. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أبغض الناس إلى الله، وهذا فيه عقيدة أهل السنة، في أن أهل السنة يقولون: نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه سبحانه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف، ومن غير تعطيل، ومن غير تمثيل، ومن غير تحريف. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أبغض الناس إلى الله، فأهل السنة يقولون: إذن الله يبغض. مفهوم هذا؟ طيب، لماذا قلت بأن الله يبغض؟ نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك، واضح؟ طيب، عندنا طائفتان: الطائفة الأولى طائفة الأشاعرة يقولون: لا نقول بأن الله عز وجل يبغض، لا نقول بأن الله يكره، لا نقول بأن الله يحب. فالمحبة عند الأشاعرة معناها إرادة الإنعام، إرادة الإنعام. هذا الحب عند الأشاعرة. فالأشاعرة يقولون الله عز وجل لا يبغض أحدا، لأننا لماذا قالوا ذلك؟ يقولون لأننا لو كنا بأن الله يبغض، بأن الله يكره، بأن الله يغضب، معنى ذلك أننا نشبهه ونمثله بخلقه، نمثله بالخلق. طيب، فبناء عليه نعطل هذا الفعل، هذا الأمر أن الله عز وجل لا يبغض. إذن هو أولا، انتبه معي، ما الذي جعل الأشعري ينفي هذا، ينفي اليد، ينفي الصفات؟ واضح، إلا الصفات السبعة التي يثبتونها، وهذه الصفات أصلا لها كلام آخر لكن لم يثبتوها صفات فعلية. يعني مثلا حينما يثبت الإرادة، مفهوم؟ إنما يثبتون إرادة قديمة لله، لا يثبتون إرادة صفة فعلية لله عز وجل. أن الله عز وجل يريد مثلا من عباده الآن اليسر، مفهوم؟ لكن إرادة قديمة، أراد الله قديما وانتهى الأمر، لم يريد بعد ذلك، مفهوم؟ هذا تكلم الله بكلام قديم ولم يتكلم بعد ذلك، مفهوم؟ هذا يعني مثلا حينما في غزوة أحد الله عز وجل يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها. إذن هذه آية، هذه الآية تكلم الله بها أين؟ في أحد، صحيح؟ طيب، إذا تكلم الله بها في أحد، الأشاعرة، هذا كلام أهل السنة، الأشاعرة يقولون بأن الله تكلم بهذه الآية في القدم وانتهى الأمر، مفهوم؟ معنى ذلك، ابن تيمية يقول معنى ذلك أنكم تقولون حينما قال الله لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، كان هذا الكلام قبل أن يخلق، قبل أن يخلق موسى، وهذا الكلام مصادم للعقول والنصوص، مفهوم هذا؟ فهذا كلام طويل، لكن الشاهد هنا، لماذا أنكروا هذه الصفات؟ لأنهم أولا كيفوا، واضح؟ كيفوا أولا، ثم بعد ذلك لما كيفوا أدى الأمر إلى التعطيل. ما هو التكييف؟ التكييف، ما الفرق بينه وبين التمثيل؟ التكييف هو إدراك صفة في الذهن، أو تكييف صفة في الذهن. لو قال مثلا اليد، فيكيف لله يدا في ذهنه، فبناء عليه لما كيف هذه اليد التي في الذهن، فبناء عليه يقول إذن أنا لا أستطيع أن أثبت لله اليد. إذن كيف أولا ثم عطل صفة اليد ثانية، مفهوم هذا الكلام؟ إذن التكييف ما هو؟ تكييف صفة في الذهن. ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ بعض أهل العلم يقول ليس هناك فرق بين التكييف والتمثيل، وهذا غلط. إذ لو كان هناك، ليس هناك فرق، لما فرق بينهم شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة، لكن يكون من غير تكييف ولا تحريف. إذن ولا تحريف، إذن التحريف غير التكييف. ما الفرق بينهم؟ التكييف تكييف صفة أو تمثيل صفة لله في الذهن، في الذهن ليس في الخارج، في الخارج أي في الواقع، واضح؟ أن يكيف لله الوجه، يقول وجهه كهيئة كذا، يده كهيئة كذا، ساقه كهيئة كذا، كلامه ككيفية كذا. إذن يكيف في الذهن، فبناء عليه يقول لو أنا ذكرت صفة اليد أو أثبتت الوجه على هذا، إذن أنا أمثل الله عز وجل بالخلق، بناء عليه ليس له اليد ولا الوجه ولا يحب ولا يرضى ولا كل هذه الأمور، لأنه كيف أولا. ما الفرق بينه وبين الممثل؟ الممثل يمثل صفة لله في الخارج، فيقول يده كيدي، وجهه كوجه فلان، ساقه كساق فلان. إذن مثل في الخارج أم في الذهن؟ في الخارج. أما المكيف فيكيف ويمثل في الذهن، واضح هنا؟ إذن التكييف لو قلنا بأنه تمثيل، فهو تمثيل صفة لله في الذهن. أما الممثل إنما يكيف، يمثل صفة لله في الخارج. واضح الفرق بين التكييف والتمثيل؟ طيب، إذن صفة البغض لله عز وجل، أهل السنة عقيدتهم بأنهم يثبتونها، الأشاعرة يعارضونهم، يقولون لو أننا أثبتنا البغض إذن شبهناه بالخلق، لأن الخلق يبغضون، جليم يبغض. إذن أنت شبهت الله عز وجل في البغض بجليم هنا، صحيح؟ طيب ماذا تريد على ذلك؟ فبناء عليه الله عز وجل لا يبغض. وضحت المأخذ، مأخذ الأشاعرة؟ ها؟ إذن مأخذ الأشاعرة من نفي الصفة هنا من أين؟ أنه أولا كيف. فلو قال لو أننا سأثبتنا صفة الصفة الفعلية، لو أثبتنا فعل البغض هنا، لو أثبتنا البغض لله عز وجل، إذن سنشبهه ونمثله بالمخلوق. إذن ماذا تريد؟ إذن لا يبغض. إذن هو إيه؟ لا يبغض. طيب أهل السنة ماذا أجابوا؟ أجابوا بماذا؟ أجابوا أولا الإثبات لا يستلزم التكييف والتمثيل والتشبيه. الإثبات لا يستلزم التكييف والتمثيل والتشبيه. واضح هذا؟ هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالإثبات لا يستلزم التشبيه أو التكييف والتمثيل، دي قاعدة. ما معنى هذه القاعدة؟ حينما نثبت لله عز وجل السمع والبصر، والله عز وجل يثبت لعباده السمع والبصر، إنه كان سميعا بصيرا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن أثبت لعباده سمع وبصر، وقال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأثبت لنفسه السمع والبصر، صحيح؟ إذن أثبت لعباده السمع والبصر، فالإثبات إثبات السمع والبصر لا يستلزم منه التشبيه بسمع البصر لله عز وجل، أو تكييف وتمثيل السمع والبصر للعباد بسمع وبصر الله عز وجل. مفهوم هذا؟ طيب الاشتراك في ماذا؟ الاشتراك لفظي. الاشتراك إيه؟ الاشتراك لفظي. لذلك ابن تيمية، وهذه القاعدة الثانية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من شيئين إلا، وأرجو أن تحفظ هذه القاعدة، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فلو قلنا بأن هناك اشتراك في الاسم، واضح؟ السمع، العبد له سمع والله عز وجل أثبت نفسه السمع، العبد له بصر والله أثبت نفسه البصر. إذن ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك. القدر المشترك هنا في ماذا؟ في اللفظ. وقدر فارق، قال ليس كمثله شيء، واضح؟ إذن العبد له سمع وبصر لكن يليقان بذاته، والله له سمع وبصر ولكن يليقان بذاته، مفهوم؟ ثم ناقش ابن تيمية الأشاعرة في كتاب الصفدية فقال: أنتم تثبتون لله الإرادة، وتثبتون لله الكلام، والإرادة والكلام الذين يثبتونه هو إرادة إيه؟ قديمة، كلام قديم. فلو أنكم أثبتتم لله الإرادة، أنتم بذلك، انتبه لمأخذ ابن تيمية، أنتم بذلك شبهتم الله بالخلق، صحيح؟ أنتم أنكرتم اليد، الوجه، الصفات الفعلية الاختيارية كلها، ينزل ربنا، كل الصفات الاختيارية هذه أنتم أنكرتموها بحجة ماذا؟ أن الله عز وجل بذلك سنشبهه بالخلق. انظر مأخذ ابن تيمية، فاحتج عليهم بما يحتج بهم هم: أنتم تحتجون وتثبتون صفة ماذا؟ صفة الإرادة، وليكن هذه صفة الإرادة، أنتم بذلك تكون شبهتم الله عز وجل بإيه؟ بخلق، لأن العبد يريد. الله عز وجل أثبت للعبد الإرادة فقال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. انتبه، إذن من كان يريد العاجلة، إذن أثبت أن العبد يريد، صحيح ولا لا؟ العبد له إرادة. طيب وقال تعالى: وما تشاءون، فأثبت أن العبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأثبت لنفسه مشيئة. آية واحدة أثبت للعبد المشيئة وأثبت لنفسه المشيئة، وفي آية واحدة أثبت للعبد الإرادة وأثبت لنفسه الإرادة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، واضح؟ فلو أنكم قلتم هذا فعليكم ألا تثبتوا صفة الإرادة. ليه؟ لأنكم تكونوا بذلك شبهتم الله بخلقه. قالوا لا، هذه إرادة تليق بذاته. قال وإذن، وهذا بغض وكره ومحبة ويد ووجه واستواء ونزول يليق بذاته. صحيح؟ إذن احتج عليهم بإيه؟ بكلامهم هم. واضح مأخذ هذه المسألة؟ فالقول في الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذه القاعدة الثالثة. احنا ذكرنا كم قاعدة كده؟ القاعدة الأولى، أيوة أحسنتم، الإثبات لا يستلزم التكييف والتمثيل والتشبيه، صحيح؟ القاعدة الثانية، ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، صحيح؟ أنت اسمك، أنت لك وجه، صحيح ولا لا؟ والطائر له وجه، إذن اشتراك في ماذا؟ في الاسم، لكن هناك قدر فارق، ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. القاعدة الثالثة هذه هي، القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. لماذا؟ يثبتون سبع صفات، صحيح؟ ما هم؟ العلم، الإرادة، الكلام، الحياة، السمع، البصر، القدرة. واضح هذا الكلام؟ طيب، يثبتون سبع صفات. طيب، ابن تيمية احتج عليهم بما يحتجهم، قال لهم ايه؟ قال لهم القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. كما أنكم، ما معنى هذه القاعدة؟ كما أنكم لماذا تنكرون، سؤال، لماذا تنكرون أيها الأشاعرة أن نثبت لله الحب واليد والوجه والاستواء والنزول في الثلث الأخير من الليل إلى آخر الصفات الاختيارية أو الذاتية كاليد والوجه؟ طيب، لماذا تنكرون هذه الصفات؟ الجواب من الأشاعرة، يقولون لأننا لو أثبتنا هذه الصفات لكنا شبهنا الله بخلقه. فلو كنا بأن له يد فالعبد له يد، لو كنا بأن له وجه فالعبد له وجه. انتبه، هذه أكبر شبهة للأشاعرة. لو كنا بأن الله يحب فالعبد يحب، لو كنا بأنه يبغض فالعبد يبغض، لو كنا بأنه يكره فالعبد يكره. إذن ماذا تريدون؟ إذن لشبهنا الله بالخلق. مفهوم هذا؟ فكان هذا جواب الأشاعرة. الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال؟ فقال لهم إذن أنتم تثبتون الكلام لله والسمع والبصر والإرادة والعلم، خلاص، والقدرة والحياة. لو قلنا هنجل ابن تيمية سيتكلم معه، يقول لهم إيه؟ العبد أثبت الله أنه حي، واضح؟ وأثبت الله أن له سمع، وأثبت الله أن له بصر، وأثبت الله أن له إرادة وقدرة ومشيئة، وأثبت الله أنه إيه؟ من هم من يكون عالما، من يكون عنده علم، يرفع الله الذين أمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. طيب، إذن العبد حي، أنت حي أم ميت؟ حي، وتسمع وتبصر وتتكلم، ولك إرادة ولك مشيئة ولك قدرة. إذن على هذا الكلام لا تثبتوا هذه الصفات السبع. فالأشاعرة الجواب منهم قالوا لماذا لا نثبت الصفات السبع؟ قال شيخ الإسلام لأنكم بذلك ستشبهون الله بخلقه. واضح المأخذ؟ ها؟ لأنكم بذلك ستشبهون الله بإيه؟ بخلقه. إذن انفوا السبع صفات دي كلها على طريقتكم أنتم، أنكم ستشبهون الله بالمخلوق. طيب، الجواب ماذا يقولون؟ لا، الله عز وجل يسمع ويبصر ويتكلم، ولكن كلام وسمع وبصر وحياة وقدرة وإرادة وعلم يليق بذاته. كل كذلك. قال ابن تيمية إذن عليكم أيضا أن تثبتوا اليد والاستواء والوجه والحب، كل هذه الصفات الاختيارية والذاتية التي أنكرتموها، ها، عليكم أيضا أن تثبتوها، لأن هذا كله يليق بذاته. صحيح. فالقول في الصفات هذا كله ملخص هذه القاعدة، القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. احفظ هذا جيدا، مفهوم هذا الكلام كويس. فإن انحرف هذا الرجل، لو أن هذا الأشعار انحرف قال إذن بإثباتي للسبع صفات أنا سأشبه الله عز وجل بالمخلوق، إذن أنا أنكر الصفات كلها، خلاص أنا سأنكر السبع صفات. لماذا؟ لأنني بذلك سأشبه الله عز وجل به بالمخلوق، إذن أنا سأنكر السبع صفات كلها. طيب إذن أنت أيضا ستثبت، إما لك حالتان، إما أن تثبت الأسماء فقط وهذه الأسماء خالية معطلة عن الصفات، وإما أن تنفي أيضا الأسماء. خد بالك ابن تيمية هيطلع معهم إيه؟ مرحلة تانية. افهم الكلام ده، أنا بقولكش كلام يعني ليس موجودا، لا، أنت أكبر مؤسسة عندك هنا أشاعرة معتزلة جهمية، مفهوم هذا؟ جهمية في القدر، في الإيمان، في السلوك صوفيا، عندك هذه الأمور واقعة موجودة، فينبغي أن تفهم هذا الكلام، ليس كلام نظري، هذا كلام عملي واضح. ما من أحد إلا ويعلم الآن، إما أخوك إما عمك إما قريبك، فافهم هذا جيدا. إذن انتهينا من الذي يقول بالسبع صفات، واضح؟ طيب هذا الرجل قد ينحرف، يتعصب جدا، الإنسان لما بيتعصب قوي ممكن يقول كلام هو لا يريده، لكن حتى يخرج نفسه من هذا الايه المأزق، فيقول إذن بالسبع صفات أنا أشبه الله عز وجل بالمخلوق، أنا أنكر السبع صفات. طيب أنت الذي أنكرت السبع صفات تعصب، فلما أنكر السبع صفات لك حالتان، إما أنك ستثبت الأسماء فقط وهذه الأسماء خالية عن الصفات، ستقول كما يقول المعتزلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، غفور بلا مغفرة، رحيم بلا رحمة، مفهوم هذا الكلام؟ وضحت المسألة ولا لا؟ أهل السنة يعتقدون الاسم، وأن الاسم يتضمن الصفة، وأن الصفة تضمن آثارها في الخلق. ها؟ أهل السنة يعتقدون إيه؟ الاسم، وأن الاسم يتضمن الصفة، واضح؟ وأن الصفة تتضمن آثارها في الخلق. لكن انتبه، الصفة التي تتضمن الأثر في الخلق الصفات المتعدية ليست اللازمة. انتبه، ما معنى هذا الكلام؟ أهل السنة يقولون بأن الاسم يتضمن صفة، لا نقول رحيم بلا رحمة، بل رحيم يتضمن صفة الرحمة، مفهوم هذا؟ يتضمن الصفة ويتضمن أثر الصفة في الخلق. لكن انتبه، الأثر الذي للصفة في الخلق هذه في الصفات المتعدية، ليست الصفات اللازمة، ليست الأسماء اللازمة. ما الفرق بينهم؟ انتبه، أنا إلى الآن سأرجع إن شاء الله إلى الرد على الذي ترك السبع صفات، لكن نتكلم بس في مسألة أخرى. الصفات يقول ابن تيمية رحمه الله الأسماء والصفات قسمان، متعدية ولازمة. اللازمة أي اللازمة لذاته، أي اللازمة لذاته، واضح؟ كمثل الحياة، ها؟ الحياة لازمة ليه؟ لذاته، واضح؟ لكن الصفات المتعدية، الأسماء المتعدية أي التي يتعدى أثرها للخلق. مثال، الله عز وجل اسمه الرحيم، تتضمن صفة الرحمة، الرحمة لها أثر في الخلق ولا لا؟ لها أثر في الخلق، واضح الكلام؟ لذلك من ثمرات تعلم الصفات أنك إذا رأيت الخلق يرحم بعضهم بعضا فتقول هذه من آثار اسم الرحيم وصفة الرحمة، واضح الكلام؟ هذه من إيه؟ من آثارها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن الدابة لترفع حافرها خشية أن تصيب وليدها. هذه هذه رحمة، هذه أيضا من آثار صفة الرحمة لاسم الرحيم. إذن الأسماء هذا مبحث لا ندخل فيه الآن، لكن يكفيك أن الأسماء تنقسم إلى قسمين: لازمة، متعدية. ابن تيمية ذكر هذا الكلام في المجلد الخامس مجموع الفتاوى، وذكروا أيضا في كتاب الصفدية. الصفدية اسمه كده، اسمه الصفدية ليه؟ لأنه كتاب من مجلدين، كان جواب عن سؤال من رجل من مدينة صفد، صفد في فلسطين، فلذلك سميت بإيه؟ بالصفدية، كمثل الوسطية من رجل من واسط، مفهوم؟ وهكذا. نرجع إلى ما قلنا عليه. فإذا أنكر السبع صفات وقال أنا خلاص، إذا كان على هذا الأمر، إذا كنت بإثبات السبع صفات سأشبه الله عز وجل بالمخلوق، له حالتان: إما أن يرجع إلى السنة ويثبت الصفات كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله ويرجع إلى السنة، وإما أن يتعصب ويركب دماغه وهوى. ولو تعصب بالتالي سيطرح الإيه؟ السبع صفات الذين هو أصلا كان يثبت. إذن يقول أنا خلاص إذا كانت هذه السبع صفات سيشبه الله عز وجل بها بالخلق، أنا أنكرها. طيب، أنت حينما أنكرتها لك أمران لا ثالث لهما: إما أن تثبت الأسماء فقط بغير صفات مجردة، وهذا الذي علقنا عليه، مفهوم؟ وإما أن تنفي أيضا الأسماء، وإما أن تنفي أيضا الأسماء، مفهوم هذا الكلام؟ فلو نفيت أيضا الأسماء إذن أنت ذهبت ونحوت منح الجهمية منحا تاما، لأن الجهمية يثبتون ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، مفهوم هذا؟ يثبتون ذاتا إيه؟ مجردة، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، كيف يجادل هذا إذا وصل إلى أنه يثبت ذات بغير صفات ولا أسماء؟ كيف يجادل؟ ابن تيمية ارتقى معهم إلى مسألة أخرى، وهي القول في الصفات كالقول في الذات. الكلام مفهوم؟ ها؟ أرجو أن تفهمها، هذا ليس كلام نظري، هذا كلام عملي موجود. القول في الصفات كالقول في الذات، هذه قاعدة احفظها. ما معنى هذا الكلام؟ قال ابن تيمية لهم: أنتم أثبتتم لله ذاتا مجردة، صحيح؟ لماذا أنكرتم الأسماء والصفات وأثبتتم ذاتا مجردة؟ لماذا؟ الجواب، ابن تيمية عايز يأخذ منهم جواب. فالجواب قالوا إيه؟ قالوا: لأننا لو أثبتنا صفاتا وأسماء فالعبد يسمى والعبد تكون له الصفة، فسنشبه الله عز وجل بإيه؟ بالعبد، فلذلك أنكرنا الأسماء والصفات. ابن تيمية خذ الجواب اهو، انتبه بقى. فقال: العبد له ذات ولا لا؟ وضحت؟ أنت لك ذات، صحيح؟ طيب، والله له ذات تثبتها أنت أم لا؟ ما عندوش غيرها. نعم، نثبت الذات. إذن أنت شبهت الله بالمخلوق، فالعبد له ذات وربك له ذات، ماذا سيفعل هنا؟ ها؟ إذن سيقول له حالتان أيضا: إما أن ينكر الذات ويصير ملحدا، وهذا أمر خارج عن العقول، وإما أن يقول نعم له ذات ولكن ذاته ليست كذوات المخلوقين. كذلك القول في الصفات كالقول في الذات، صحيح؟ أيضا صفاته ليست كصفات المخلوقين، أسماؤه ليست كأسماء المخلوق، وهكذا في كل شيء. واضح التدرج معهم؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن ابن تيمية رحمه الله بيّن هذه في هذه القواعد المختصرة التي أنت أخذتها، تحفظها جيدا. فإذا كان هذا يثبت سبع صفات، واضح؟ طيب، هذه السبع الصفات التي تثبتها أنت، طيب الجواب لماذا تثبتها وتنفي غيرها؟ الجواب: لأني لو أثبتت اليد والاستواء وصفات الاختيارية لشبهنا الله بالمخلوق. فابن تيمية قال أنت تثبت الإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والحياة وكل هذه أيضا في المخلوق، فلماذا أثبتت هذه ونفيت هذه؟ فعلى كلامك وقواعدك أيضا تنكر السبع صفات، مفهوم؟ هذا الرجل له حالتان، إما أن يرجع إلى أهل السنة وإما أن يتعصب وينكر أيضا السبع صفات. فإذا رجع إلى أهل السنة فالحمد لله، وإذا أنكر السبع صفات إذن بالتالي سينكر أيضا الأسماء، لأن العبد يسمى وله صفات، إذن سيثبت ذاتا مجردة عن الصفات. إذن نرتقي معه إلى أمر آخر بعد أن تكلمنا أن القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. أيضا القاعدة الثانية أن تثبت لا ذاتا فقط بغير صفات ولا أسماء ولا أي شيء، يقول نعم. طب لماذا؟ لأن العبد له أسماء وصفات، ولو أثبتنا الصفات والأسماء لشبهنا بالمخلوق. الجواب القول في الصفات كالقول في الذات، العبد له ذات ولا لا؟ نعم له ذات، إذن أنت شبهت الله بالمخلوق فقلت له ذات والعبد له ذات. لك أمران، إما أن تنكر بقى الذات خالص، مفهوم؟ وهذا لا يقوله عاقل، وإما أن تقول ذاته ليست كذوات المخلوق، إذن القول في الصفات كالقول في الذات، أيضا صفاته ليست كصفات المخلوق. واضح الشيخ سلطان؟ وضعت المسألة؟ في أي إشكال ولبس هنا؟ طيب كويس. إذن نرجع إلى ما كنا عليه، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أبغض الناس إلى الله. إذن أثبت النبي أن الله عز وجل يبغض بعض الناس، إذن أثبت النبي أن الله يبغض، فكيف تقول بأن الله لا يبغض؟ مفهوم؟ لك أمران، إما أن تثبت صفة البغض هذه الاختيارية، وإما أن تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشبها كان ممثلا. لك أمران، لأنهم يسموننا المشبهة، واضح؟ المشبهة، وبعضهم قال ابن تيمية المشبه الكافر، هذا المشبه الكافر. طيب مشبه لماذا؟ لأنه يثبت لله صفة البغض. طيب النبي عليه الصلاة والسلام إذن على كلامك هو أيضا مشبه، مفهوم هذا الكلام؟ واضح المأخذ؟ إذن فنثبت أن الله عز وجل له إيه؟ له أنه يبغض بعض الناس. لذلك هذه من الصفات الاختيارية، لذلك قال تعالى ومن يحلل عليه غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. انتبه، قوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي، إذن غضبه حل بعد أن لم يكن على بعض عباده، مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ ومن يحلل عليه غضبي، إذن غضبه يحل على بعض عباده، وهذا الغضب حل بعد أن لم يكن، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذه تسمى بصفات الإيه؟ ها، فعلية الاختيارية. وضحت المسألة؟ لكن هناك مأخذ أيضا للأشاعرة، إحنا ذكرناه قبل ذلك، لكن هذا لعله يأخذ منا وقت طويل. أن منهم كأبي الحسن الأشعري إذا أثبت الحب وإذا أثبت البغض إنما يثبت حب قديم، يثبت حب قديم، لعلي ذكرته هنا قبل ذلك، صحيح؟ طيب لا نغني عن الإطالة فيه. قال هنا، قال عليه الصلاة والسلام، طيب احنا ذكرناه هنا، لكن من أراد أن يتوسع فيها أنا ذكرتها في مذهب القدرية، ذكرت في هذا في مذهب القدرية، ذكرت ثلاث محاضرات في القدرية، فمن أراد أن يرجع إليها، القدرية النفاة والقدرية المثبتة، لأن هذا سيخرجنا عن الكلام في الحديث. قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، انتبه هنا، نعم، الايه انظر لقوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. هل أولا تثبت لله باسم الصانع؟ لا، إنما يذكر خبر من باب الخبر، واضح من باب إيه؟ الخبر. لكن الصنع هل يشمل، هل يقال عنه بأن الخلق يشمل الخلق؟ واضح. صنع الله الذي أتقن كل شيء، واضح، ويشمل القدرة لأنه قال أتقن كل شيء، ويشمل الإحكام لأن كل هذا يكون في الصنع، واصطنعتك لنفسي، وهذا فيه دليل على إثبات النفس لله عز وجل، واضح. قال هنا: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. هنا مسألة أيضا، هل معنى ذلك أن هذا البغض محصور في هؤلاء الثلاثة فقط؟ هذه مسألة أصولية، أن مفهوم العدد لا مفهوم له. مفهوم هذا؟ العدد لا مفهوم له، اللقب لا مفهوم له. هذه مسألة تبحث عند علماء الأصول في مسألة مفهوم المخالفة. ما معنى هذا؟ انتبه، احنا ذكرنا ان مفهوم المخالفة ما هو؟ مفهوم المخالفة هو ان يكون المسكوت عن مخالفا للمنطوق به. مفهوم هذا؟ الناس بتنسى، ما تنساش، النسيان آفة العلم. أن يكون المسكوت عنه يخالف المنطوق به. ما هو المنطوق؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب، ما هو المسكوت عنه؟ من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. انتبه هنا، إذن المسكوت عنه من لم يرد الله به خيرا، يخالف حكم المنطوق به، لا يفقهه في الدين. المنطوق يفقهه في الدين، إذن المسكوت يخالف على طول، يخالف حكم المنطوق به، مفهوم؟ لا يفقهه في الدين. وضحت المسألة؟ طيب، هذه مسألة مفهوم المخالفة. طبعا فيها خلاف بين العلماء، بين ابن حزم والأحناف وبين الجمهور. ابن حزم والأحناف لا يثبتون مفهوم المخالفة، الجمهور يثبتون مفهوم المخالفة، وليس هذا لموطن المسألة. لكن انتبه، هناك مفهوم اللقب، هل اللقب له مفهوم؟ الصحيح لا. يعني مثلا لو قلنا محمد رسول الله، مفهوم هذا؟ طيب، ما هذا المنطوق؟ المنطوق أن محمدا رسول الله. طيب، المسكوت عنه غير محمد ليس برسول؟ نعم، فهمت المسألة؟ ليه؟ طب لماذا لم نقل هنا ابن حزم بيمسكهم هنا بيقول لهم محمد رسول الله، إذن غير محمد ليس برسول، فبالتالي يقولوا إيه؟ لا، هناك رسل، هناك رسل أخرى. فابن حزم يقول لهم إيه؟ طيب لماذا أخذتم مفهوم المخالفة هنا ولم تأخذوا به هنا؟ مفهوم؟ لكن هذا ليس بتناقض، لأن العلماء لما بيذكروا بيقولوا مفهوم اللقب لا مفهوم له، لأن محمد رسول الله مفهوم، هذا اسمه عليه الصلاة والسلام، لا يستلزم منه أن المسكوت عنه يخالف في المنطوق به، لا، لا مفهوم له. واضح؟ اللقب لا مفهوم له. وضحت المسألة ولا لا؟ مفهوم؟ أحمد، اسمك إيه؟ أحمد خير، أحمد ابن خيري محمد، واضح الكلام كده؟ طيب، إذن منطوق أن أحمد هو ابن خيري، هل يلزم منه إذن بالمفهوم أن غير أحمد ليس بابن لخيري؟ يفهم هذا؟ ليه؟ لأن لقب أحمد، أحمد هذا لقبه لا مفهوم له، ما تاخدش منه مفهوم. وضحت المسألة ولا لا؟ فهمت؟ فهمت المسألة؟ طيب، مرة أخرى نقول: اللقب لا مفهوم له، يسمى بمفهوم اللقب، ما حكم، هل يؤخذ منه مفهوم ولا لا؟ يعني مثلا اسمك محمد إيه؟ ها؟ محمد جبر، محمد ابن جبر، إذن أنا أثبتت أنك ابن جبر، خلاص كده. هل معنى ذلك، معنى ذلك أن غير أحمد ليس ابن لجبر؟ هل معنى ذلك أن أنفي عن إخوتك البنوة لجبر؟ أنت قلت لا. طب لماذا قلت لا؟ لأن في غيرك. إذن اللقب لا مفهوم له، لأن لما قلت محمد ابن جبر يبقى المسكوت عنه أن غير محمد ليس ابن لجبر. فهمت؟ أنا لما قلت محمد ابن جبر ده اسم منطوق، خلاص كده. إذن المسكوت إيه؟ أن غير محمد ليس ابنا لجبر. هل يفهم هذا؟ لا، لأن لك إخوة، صحيح؟ فلما كان لك إخوة بنقول بأن اللقب هنا لا مفهوم له، ما تاخدش منه مفهوم. ورث المسألة ولا لا؟ ده بخلاف مفهوم المخالفة في مسألة أخرى. يبقى اللقب لا مفهوم، لا مفهوم له، واضح؟ حينما مثلا يقال، انتبه، هذه مهمة جدا، هتدخلنا في أمور. طيب لو قلنا مثلا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أين عليا؟ لأعطينا الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس، بات الصحابة يتكلمون، يعني من الذي سيأخذ الراية غدا؟ فلما أصبح قال النبي أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يشتكي عينه. إذن هذا دليل على إيه؟ جواز الشكوى، لكن ما لم تصطحب بصخر. إذن علي بن أبي طالب رجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن علي يحبه الله ورسوله، مفهوم هذا الكلام؟ هذا المنطوق. هل يفهم منه أن غير علي من الصحابة يبغضه الله ورسوله؟ فهمت؟ هذا هو المنطوق. المنطوق ما هو؟ علي رجل يحبه الله ورسوله، هذا المنطوق. ما هو المسكوت عنه؟ غير علي، دي شبهة الشيعة، غير علي يبغضه الله ورسوله. وضحت المسألة ولا لا؟ يبقى ده المفهوم اهو. فبيقال لهم ايه؟ اولا بان اللقب لا مفهوم له، لان احنا لو مشينا، لو مثلا لو تكلمنا مع الشيعة خلاص ماشي، لو قلنا بان اللقب ليه مفهوم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اي الناس احب اليه؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال ابوها. اذا ابو بكر رجل يحبه رسول الله. لو تكلمنا مع الشيعة اذا بمفهوم المخالفة علي يبغضه رسول الله، هي فهمت المسألة؟ في صحيح البخاري حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبعثن إليكم رجل هو أمين هذه الأمة، قم يا أبا طلح. إذن غير طلحة، غير أبو عبيد، ليسوا من أمناء هذه الأمة؟ ليسوا أمناء أبدا؟ لا. ليه؟ اللقب لا مفهوم له. ورث المسألة ولا لا؟ دي قاعدة، دي هتجرنا القاعدة تانية لكن خاصة بهذه المسألة، أن التفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق، وأن التفضيل المطلق لا يستلزم منه التفضيل المقيد. فهمت أولا مفهوم اللقب؟ ها؟ المسألة اللي تكلمنا فيها مسألة الصحابة، هذه قاعدة. القاعدة الثانية، التفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق، والتفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد. يعني مثلا حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، فكان عليا. إذن قيد علي بفضيلة أن الله ورسوله إيه؟ يحبه، يحبانه، صحيح ولا لا؟ إذن هذه فضيلة مقيدة بمن؟ لا تستلزم التفضيل المطلق أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، لا، لأن أهل السنة يعتقدون أن الأفضلية هم في الترتيب، الأفضلية كترتيبهم في الخلافة، واضح؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، واضح؟ وإن كان هناك كان خلافا في أول الأمر ثم بعد ذلك استقر كلام أهل السنة في أمر التفضيل، في أمر التفضيل خلافا للرضواني. الرضواني خلط بين التفضيل والخلافة، الدكتور خلط ما بين مسألة التفضيل، تفضيل الصحابة، وأمر الخلافة. واضح؟ وقد ذكرنا هذا في محاضرة اسمها الانتقاد على مخالفات الرضواني في الاعتقاد. مفهوم هذا؟ إذن التفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق. مفهوم؟ حينما أقول مثلا زيد رجل ذكي، زيد من الطلبة رجل ذكي مجتهد، لا يستلزم منه، هذا تفضيل مقيد بزيد أنه مجتهد في العلم، لا يستلزم منه التفضيل المطلق. واضح المسألة؟ لا يستلزم منه إيه؟ التفضيل المطلق. واضح؟ حينما أكون مثلا رجل شيخ سنة، لا يستلزم منه أنه أفضل، له تفضيل المطلق. واضح؟ انتبه. فالتفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق، العكس، التفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد. ما معنى هذا؟ أجمع العلماء كما ذكر ابن تيمية في كتاب الصراط المستقيم على أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. جنس العرب، كل العرب جنسهم، جنس العرب هذا أفضل من جنس العجم، هذا بالإجماع. يبقى هذا اسمه تفضيل مطلق، لا يستلزم أن يكون كل عربي أفضل من كل فرد عجمي. وضحت المسألة؟ لأن من بعض، هناك بعض أفراد العجم أفضل من آلاف من العرب. وضحت؟ مرة ثانية، قلنا بأن العرب، جنس العرب أفضل من جنس العجم. طيب التفضيل هذا اسمه تفضيل مطلق، لا يستلزم منه تفضيل مقيد. ما معنى تفضيل مقيد؟ يعني لا يستلزم منه أن يكون كل فرد من أفراد العرب أفضل من كل فرد من أفراد العجم، بل إن هناك من أفراد العجم أفضل من أفراد العرب. البخاري، مسلم، أصحاب كتب الستة كلهم عجم، صحيح؟ الإمام الألباني إيه؟ ما هو أعجمي. أصحاب الكتب الستة كلهم عجم، لما فيهم شعر العربي. البخاري، مسلم، أبو داود، ابن ماجة، النسائي، كلهم، مفهوم هذا؟ ليس فيهم عربي، مع أن الواحد منهم بآلاف من العرب، صحيح ولا لا؟ إذن التفضيل المطلق لا يستلزم منه تفضيل المقيد، والتفضيل المقيد لا يستلزم منه تفضيل المطلق. ده استطراد، نرجع للقاعدة اللي كنا بنتكلم فيها، ألا وهي مفهوم اللقب لا مفهومة، ما تاخدش منه مفهوم. مفهوم هذا الكلام؟ اللقب لا تأخذ منه، لا تأخذ منه مفهوما. مفهوم هذا؟ والعدد لا تأخذ منه مفهوما. جاء، دخل المسجد خمسة، إذن المنطوق أنه الذي دخل المسجد خمسة، المسكوت أنه لم يدخل غير الخمسة. مفهوم هذا؟ هذا هو المسكوت، لا مفهوم له، لأن معنى أنك تقول جاء المسجد خمسة ليس معنى ذلك أنه ما جاء غيره، لأنك حكمت بما رأيت، حكمت بما رأيت، ليس معنى ذلك أنه لم يأتي غير الخمسة. هذا يسمى مفهوم الإيه؟ العدد. العدد لا مفهوم له. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة، هل الله عز وجل لا يبغض غير الثلاثة هؤلاء؟ ها؟ لا، لأن الله عز وجل قال ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. واضح الكلام؟ لكن هذه الصفة قد تكون في كثير من الناس، هذه الصفة التي ستأتي، الصفات التي ستأتي، هذه ملحد في الحرم، هذه ستأتي في كثير من إيه؟ في كثير من الناس. إذا نخلص من هذا أن اللقب لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. واضح؟ إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة، قال ملحد في الحرم. الملحد، الإلحاد هو الميل، كل من مال عن شيء إلى شيء يسمى إلحادا، مفهوم؟ فملحد في الحرم، الإلحاد هنا هو الميل عن الطاعة إلى المعصية، الميل عن السنة إلى البدعة، مفهوم هذا؟ إذن هذا الرجل أبغض الناس إلى الله عز وجل. من هو؟ الذي يميل عن الطاعة إلى المعصية في حرم الله، مفهوم؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وملحد في الحرم، هل معنى ذلك أن المعاصي عقابها يزيد في الحرم بخلاف غير الحرم؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبغض الناس، فهناك بغض وهناك أبغض، واضح؟ هناك خاسر هناك أخسر، قل هل ننبئكم بالخاسرين بالأخسرين، فهذا أكثر وأشد من الأول، لأن صيغة أفعل، مفهوم؟ إذن الذي يعصي في الحرم عقابه أشد من غير الحرم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبغض الناس ثلاث، من هو؟ أولا قال ملحد في الحرم. هنا مسألة أخرى، هل الطاعات ثوابها يزيد أيضا في الحرم بخلاف الأماكن الأخرى بغير الحرم؟ أولا هذه المسألة مسألة سمعية أي موقوفة على النصوص، هذه مسألة سمعية أي موقوفة على النصوص، فالنصوص جاءت بأن الصلاة في المسجد الحرام كما عند ابن حبان بسند صحيح بمئة ألف صلاة، إذن الصلاة تضاعف، هل يقاس على الصلاة؟ مفهوم ماذا؟ يعني جاء بأن الصلاة له فضيلة، جاء بأن الاعتكاف هناك أفضل، هل يقاس على الصلاة لأن من سبح كمئة ألف تسبيحة واحدة كمثل الصلاة كمئة ألف صلاة، واضح؟ أن من استغفر كمئة ألف استغفار، أن من فعل طاعة ثوابها كمئة ألف طاعة، هل يقاس على هذا؟ مفهوم هذا الكلام؟ هل يقاس عليه؟ الصحيح لا، لأن الأصل أن هذه مسألة سمعية أي موقوفة على النصوص، مفهوم هذا الكلام؟ والقياس ممتنع في العبادات، هذه أجور، الله عز وجل يقول مثلا أعطي فلان كذا وأعطي فلان كذا، هذه أجور، هذه مسألة سمعية لا مدخل فيها للقياس فيها، موقوفة على السمع أي على النصوص. المسألة الرابعة، ملحد في الحرم، ما هي حدود الحرم؟ ما هي حدود الحرم التي تزاد فيها الصلاة، مفهوم؟ والتي فيها أجر فضيلة الاعتكاف، والتي أيضا فيها زيادة العقوبة، أن العقوبة تتضاعف في هذا المكان، ما هي حدود الحرم؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، اختلف العلماء في حدود الحرم، أهو المسجد الحرام فقط؟ إذن من فعل المعصية في المسجد الحرام في غير المسجد الحرام إذن لا يندرج تحت ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، إذن من فعل المعصية في غير المسجد فله عقوبة من فعل المعصية في غير مكة أصلا، لأن حدود الحرم هي المسجد فقط على هذا القول. من صلى مثلا مئة ألف صلاة بمئة ألف صلاة هذا في المسجد فقط، إذا صلاها في غير المسجد في أي مسجد آخر لكن داخل مكة هذا ليس له الإيه؟ ليس له أجر مئة ألف صلاة. لماذا؟ لأن هذا القول يقول بأن الحرم هو حدود المسجد الحرام فقط. فإن قال قائل كيف والمسجد يوسع، يقال الأحكام تبنى على الأسماء، هذه قاعدة أصولية، الأحكام تبنى على الأسماء، فكل ما سمي مسجد ودخل تحته يدخل تحته هذا الحكم، مفهوم؟ لو وسعوا ما وسعوا طالما اسمه مسجد يندرج تحته الايه؟ تحت الحكم. الأحكام تبنى على الأسماء. الكبد عندك، الكبد مثلا أصله دم، واضح؟ حرمت عليكم الميتة والدم، إذن الدم محرم أكله، مع أن الكبد أصلا أصله دم، لكن دم متجمل، لكن لما تغير اسمه تغير حكمه، فيجوز أكل الكبد. أنتوا معايا ولا لا؟ يجوز أكل الكبد. فالأحكام تبنى على الأسماء. اجلس اجلس. طيب طيب انتبه، هذا سيأتي إن شاء الله. أنا إلى الآن أذكر قول القول الأول فقط. أنت ظننت أن أنا رجحت؟ طب اسمع، طب انتبه، انت استمع للآخر، استمع للآخر. إذا المسألة على إيه؟ كلنا على قولين، منهم من قال بأن الحرم هو حدود المسجد فقط، فماذا؟ القول الثاني بأن حدود الحرم هي مكة كلها، ماشي؟ اصبر، هي مكة كلها، وهذا القول يؤيده الشيخ ابن باز والشيخ صالح الفوزان والشيخ العلامة الكبير الشيخ صالح آل الشيخ، أيضا يقول هذا، أن حدود الحرم مكة كلها ليس المسجد فقط، وهذا عليه أدلة، وهذا يعني أدلتهم قوية. أولا قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا سمى النبي عليه الصلاة والسلام، سمى الله عز وجل مكة كلها حرام. طب كيف؟ قالوا لأن في صحيح البخاري أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من بيت أم هانئ، فسمى بيت أم هانئ الذي هو داخل مكة سماها كلها إيه؟ حرام. والسنة تفسر القرآن، واضح؟ الدليل الثاني وهو قوي جدا أيضا، قال تعالى: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، انتبه هنا، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، هم الصحابة حينما خرجوا وطردوهم، طردوهم من أين؟ من مكة كلها، صحيح؟ وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن لما قال، حينما قال وإخراج أهله منه، الضمير عائد على المسجد الحرام وهي مكة، فسمى مكة كلها مسجد حرام، فصارت مكة كلها حرام، وهذا الذي يؤيده الشيخ ابن باز وكان يحتج عليه كما هي في فتاوى، واضح الكلام؟ لذلك هذا القول قوي جدا. إذن مكة كلها حرام، إذن المعصية فيها تضاعف العقوبة فيها، الصلاة كذا فيها كلها أيضا تضاعف، لكن نتكلم بقى في الأفضلية، الأجر خلاص ثبت أن هذا مكة كلها حرام، لكن لو أنه صلى في مسجد بخلاف المسجد الحرام، نعم له الأجر لأن كلها حرم، لكن أيهما أفضل؟ مكة أفضل. إذا نتكلم هنا في الإيه؟ في الأفضلية، مع ثبوت الأجر في الحرم وثبوت مضاعفة العذاب في الحرم، لكن هنا نتكلم في إيه؟ في الأفضلية. مفهوم هذا الكلام؟ وضحت المسألة؟ إذن ملحد في الحرم، قلت قبل ذلك أقولها مرة ثالثة وأقولها رابعة وخامسة إن شاء الله، أن هذا هذه محاضرة ليست لقاء مفتوح، فرق بين اللقاء المفتوح، أنا بمملش ممكن أقولها تاني إن شاء الله، فرق بين اللقاء المفتوح والمحاضرة. اللقاء المفتوح أنت أن هذا أمر مفتوح لك أن تتكلم وتسأل في أي وقت شئت، مفهوم؟ لكن المحاضرة هناك محاضر، هناك مستمع، واضح؟ ثم بعد الانتهاء هناك أسئلة تطرح وهناك إجابات إن كان هناك جواب، وإن يسكت فسكت. هذه المحاضرة، فلا نخلط بين اللقاء المفتوح والمحاضرة. واضح؟ قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية يعني من يريد أن يدخل في الإسلام أمرا من أمور الجاهلية. هذه الأمور، أمور الجاهلية، قد تكون أمور جاهلية التي كان عليها مثلا اليهود والنصارى، كمثل الذي مثلا اليهود يفعلون شيء وهو يريد أن يفعله في الإسلام، النصارى يفعلون شيء يريد أن يفعله في الإسلام ويتشبه بهم في الإسلام. هذا الرجل الذي يفعل هذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل. واضح؟ لأنه يريد أن يمسخ بذلك الملة. لذلك من تشبه بقوم فهو منهم. وما معنى من تشبه بقوم فهو منهم؟ هذه يفهمها الخوارج بفهم، ويفهمها أهل السنة بفهم. من تشبه بقوم فهو منهم. التشبه أقسام: قد يكون تشبه بالديانة، وقد يكون تشبه بالهيئة والمظهر، وقد يكون تشبه أخلاقيا. فإذا كان التشبه تشبه دياني ديانة هذا كفر أكبر. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الحديث ليس على الإطلاق. لذلك الخوارج يأخذون الكلام على الإطلاق. ما ضلت الخوارج إلا بأخذهم الإطلاقات، كما قال ابن باز رحمه الله: وما ضل أهل البدع إلا بأخذهم بالإطلاقات. مفهوم هذا؟ لذلك مثلا من لم يكفر الكافر فهو كافر. لماذا يكفر؟ لأنه وقع في الكفر، فلما وقع في الكفر كان كافرا. الخوارج يأخذون بهذا، يفعلون هذا، أخذوا إيه؟ بالإطلاقات. أيضا تجد بعض الناس من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، أخذ بالإطلاقات. لا يستلزم أن كل من وقع في البدع يكون مبتدع، لأن هذه هناك ثنائية، هناك كفر وهناك كافر، هناك بدعة وهناك مبتدع. لا تلازم بينهما إلا بعد إثبات شروط انتفاء وانتفاء موانع. مفهوم؟ فهذا الحديث هذا مفهوم عند أهل السنة. فإذا تشبه بهم في أخلاقهم، يريد أن يتكلم بطريقتهم، يريد أن يتعامل بطريقتهم، واضح؟ فهذه معصية، هذه كبيرة، لأن تشبه بهم في أخلاقهم. كذا بالهيئة والمنظر، لأن تشبه بهم فيها، لكن ليس كفرا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هذا الذي يريد أن يدخل في الإسلام سنن الجاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم، إلى آخر الحديث المشهور. هنا مسألة مهمة في هذا الحديث: قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. هذا الحديث يذكره العلماء في كتب الفتن، يعني سيحدث كذا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيحدث كذا، سيكون كذا. أهل السنة لهم مفهوم في أحاديث الفتن. إذا قال النبي: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، فهل يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، إذن أنا لا أفعل شيء؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتبعن، إذن هذا سيقع، إذن أنا لا أنكر على أحد. إذا اتبع سنة الجاهلية لا أنكر عليه، لأن النبي قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. فهمت هذا؟ فإذا وقع من إنسان أنه اتبع سنة الجاهلية، أنا لا أنكر عليه. إذن هذا تعامل مع حديث الفتن كتعامل الجبرية، أن العبد مجبور على المعصية، أنا لا أنكر عليه، هذا مسلوب الإرادة والقدرة والمشيئة، لا أنكر عليه. مفهوم؟ فهذا المفهوم خطأ. كثير من الناس يفهم هذا، يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال كده خلاص. يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ذلك: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، إذن هذا أمر كوني، وأنت مأمور شرعا أن تدافع عن دينك وأن ترد على سنن الجاهلية وتبين عوارها هذا أمر شرعي، فلا تحتج بالأمر الكوني على الأمر الشرعي، ده مذهب الجبرية. فهمت؟ إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات، إذن سيكون هذا. طيب إذن أنا لا أصعد المنبر وأحذر من التبرج لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيقع هذا، إذن أنت تعاملت مع حريز الفتن كتعامل الجبرية. إذن لو أن امرأة مضت في الطرقات متبرجة أنا لا أنكر، لا أتكلم على المنابر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيقع هذا، سيقع هذا كوني، هذا سيقع إيه؟ كوني، وأنت مأمور شرعا أن ترد هذا، وهذا الابتلاء. كما أن اليهود دخلوا القدس، دخلوا بأمر الله الكوني ولا دخلوا بغير إرادة الله؟ بالإرادة الكونية، بأمر الله الكوني، وأنت مأمور شرعا أن تصدهم وبمجاهدة اليهودي، صحيح ولا لا؟ إذن هذا أمر شرعي. هل تقول إذن دخلوا أنا ليس لي شيء؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، والله أخبر سورة الإسراء بذلك. لا، أنت مأمور شرعا أن تدفعهم وتصدهم. أحاديث الفتن هكذا. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، إذا العلم سيرفع، واضح؟ إذن أنا لا أتكلم عن العلم وعن فضل العلم، وينبغي أن تعلموا ها حتى تذبوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن دينه وعن الإسلام الذي هو فضله عليك. هل لا أتكلم في هذا؟ لا أتكلم في هذا، لأني مأمور شرعا. مفهوم هذا؟ ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك سيقع كونا، فلا تعارض الأمر الكوني بالأمر الشرعي، لأن هذا مذهب الجبرية. فهمت الكلام ولا لا؟ هذا مذهب الجبرية. كما قال الذي وقف على المنبر وقال قدر الله لهذه الأمة أن تخرج وتزيح حكم فلان وفلان وفلان، مفهوم؟ يصعد على المنبر ويقول قدر الله لهذه الأمة أن تخرج، يعني في المظاهرات، وتزيح حكم فلان. إذن قدر الله، وأنت الذي كنت تقول المظاهرات حرام وبدعة وخروج و و و، إذن أنت هنا بتقول قدر الله خروجهم، هذا أمر شرعي ولا كوني؟ كوني. إذن أنت تحتج بالكون على الشرعي، هذا مذهب الجبري. فهمت؟ وضحت المسألة؟ قدر الله لهذه الأمة أن تخرج وتزيح حكم فلان وفلان وفلان وفلان. إذن أنت بتحتج بأن خروجهم هذا في المظاهرات هذا إيه؟ هذا أمر جائز لأن قدر الله ذلك. نعم قدر الله ذلك لأنه كوني. إذن لماذا كنت تنكر على من خرجوا؟ أما كان بقدر الله؟ مفهوم؟ افهم هذا. إذن لا تخلط بين الكون والشرع. إذن المقصود هنا أن مثل أمثال هذه الأحاديث وأحاديث الفتن لا يتعامل معك تعامل الجبرية، مفهوم هذا؟ إنما هذا أمر كوني واقع وسيقع لأن الله أخبر بذلك، واضح؟ على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذا يقع كونا، ولكنك مأمور شرعا بدفع هذا. وضحت المسألة؟ مفهوم؟ طيب. قال ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. إذن المطالبة، مطالبة دم امرئ بغير حق، هذا أيضا من أبغض، هذا الشخص من أبغض الناس إلى الله، وهذه الفعلة من أبغض الأفعال، قتل نفس بغير حق. إذن هناك قتل بحق، لأن الله عز وجل قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن هناك قتل بحق وهناك قتل بغير حق. فهناك قتل بحق كمثل القصاص، كمثل رجل قتل رجلا مثلا، أو قتل امرأة، مسلم يقتل مسلما، مسلم يقتل مسلمة، امرأة تقتل مسلمة تقتل رجل مسلم، وهكذا. فولي الأمر يأخذ بحق هذا الرجل فيقتله قصاصا، هذا قتل، لكن قتل بماذا؟ قتل بحق. هناك قتال كما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، مع أنه أثبت لهم أصل الإيمان، لكن هذا قتال به قتال بحق. واضح هذا الكلام؟ حينما مثلا قتل الجعد بن درهم وقتل الجهم بن صفوان، مفهوم هذا؟ وقتل عتاولة الصوفية كابن عربي وغيرهم، لما قتلوا كان قتلهم ماذا؟ قتلهم بحق، هذا قتل ايه؟ قتل بحق، مفهوم؟ إذن هناك قتل بحق وهناك قتل بغير حق، هذا من أبغض الأمور إلى الله عز وجل. قال ابن تيمية: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية، انتبه، مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالف لما جاء به المرسلون. هنا وقفة، الجاهلية هذه المسألة كل من يتكلم فيها عالة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أفضل من فصل فيها. ها محمد، بقول ايه؟ فصل في ايه؟ خليك معنا. أفضل من تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكل من يتكلم فيها إنما يأتي بكلام ابن تيمية رحمه الله، واضح؟ فالشيخ صالح فوزان في سنة الجاهلية، الشيخ صالح قال الشيخ، كل من تكلم فيها وتوسع فيها إنما يأتي بكلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية توسع فيها في إقضاء الصراط المستقيم، في مخالفة أصحاب الجحيم، تكلم في أمر الجاهلية. انتبه، هذه مسألة مهمة جدا، حد فاصل بين الخوارج، لها فهم الخوارج ولها فهم عند أهل السنة، كما ذكرت لك فهم من تشبه بقوم فهو منهم. مهم جدا أن تفهم السنة الآية والحديث على ما كان عليه علماء السلف الصالح. الجاهلية قد تأتي مطلقة وقد تأتي مقيدة، كما ذكر ابن تيمية، كما نقل عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا، قد تأتي مطلقة وقد تأتي مقيدة. الجاهلية المطلقة هي ما كانت قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، واضح؟ هذه تسمى ايه؟ جاهلية مطلقة. قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت جاهلية مطلقة، يعني ليس فيها كتاب ولا سنة ولا وحي، واضح الكلام؟ فقبل النبي عليه الصلاة والسلام هذه كانت جاهلية ايه؟ مطلقة. لذلك حذيفة قال: يا رسول الله، إن كنا كنا في شر وجاهلية. كنا، إذن أطلق على الكفر الذي كانوا فيه سماه جاهلية، مفهوم هذا؟ كنا في شر وجاهلية فجاءنا الله بالخير. إذن أطلق كلمة جاهلية كنا، إذن على ما كانوا عليه من الكفر، لأنه لم يكن هناك وحي، فكان كفرا، فكانت جاهلية مطلقة. بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام انتفت الجاهلية المطلقة، ولكن موجودة الجاهلية المقيدة. إذن بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام انتفت الجاهلية المطلقة. لماذا انتفت الجاهلية المطلقة؟ لأن معنى أنك تقول الجاهلية مطلقة بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا فيه جحود للرسالة، لأن النبي قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا تزال. إذا لو قلت بالجاهلية المطلقة هذا فيه جحود، لأن هناك طائفة على الحق ظاهرين، مفهوم؟ إذن الجاهلية المطلقة بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام انتفت، لكن هناك جاهلية مقيدة. قد تكون هناك جاهلية مقيدة في مكان دون مكان، وفي زمان دون زمان، وفي أشخاص دون أشخاص. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من أمتي من أمر الجاهلية، واضح الكلام؟ أربع من أمتي من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت إلى آخره. إذن الطعن في الأنساب، النياحة على الميت، من الجاهلية ولا لا؟ من الجاهلية، صحيح؟ هذه موجودة ولا لا؟ هذه موجودة، صحيح؟ إذن يقال هنا هذا الأمر، هذه المسألة جاهلية. إذن جاهلية إيه؟ مقيدة، خلاص؟ إذن قد يكون في زمان دون زمان، يعني في سنة، واضح، في عام، في يوم، في أسبوع، في شهر، قد يكون هناك إيه؟ جاهلية. لكن الزمان على الإطلاق هكذا كله زمان جاهلية؟ لا، كما يقول سيد قطب. لا غلط. واضح سيد قطب عنده ما كلمة الجاهلية يعني الكفر، وهذا ليس تقولا عليه. من أراد أن يعرف هذا من كلامي هو يراجع لي محاضرة ولي رسالة فيها اسمها سيد قطب لمن لم يعرفه. الجاهلية عنده الكفر، الكفر الأكبر، فيقول هذا الزمان زمان جاهلية. مفهوم هذا الكلام؟ القرن العشرين قرن جاهلي. إذن ده تكفير بالجملة للقرن كله، وهذا جحود لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين. واضح؟ إذن قد يكون في مكان دون مكان. قد يقال مثلا في مصر أمور جاهلية، واضح؟ في الدولة الفلانية أمور جاهلية، هذا مكان دون مكان. وقد يكون في شخص دون شخص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لبعض أصحابه رضوان الله عليهم جميعا: إنك امرؤ فيك جاهلية. حينما قال لبعض الصحابة: يا ابن السوداء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن قد يكون في بعض الأشخاص بعض أمور الإيه؟ بعض أمور الجاهلية. مفهوم؟ إذن الجاهلية قسمان: جاهلية مطلقة، جاهلية مقيدة. بعد بعثته عليه الصلاة والسلام انتفت الجاهلية المطلقة، بعد بعثته عليه الصلاة والسلام هناك جاهلية مقيدة كما ذكر عليه الصلاة والسلام أربعة من أمتي. مفهوم؟ وقد تكون في زمان دون زمان، مكان دون مكان، أشخاص دون أشخاص. مفهوم هذا الكلام؟ هنا قاعدة: لا يستلزم من وجود خصلة من خصال الجاهلية أن يشترك صاحب الخصلة مع الجاهلية الأولى في الحكم. ثاني حفظتها؟ ها؟ لا يستلزم من وجود خصلة من خصال الجاهلية أن يكون صاحبها يشترك مع الجاهلية الأولى في الحكم. يعني التبرج من خصال الجاهلية ولا لا؟ أجيبه: خصال الجاهلية. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذن المرأة المتبرجة فيها خصلة من خصال الجاهلية، لا يستلزم من وجود هذه الخصلة التي هي من خصال الجاهلية أن تشترك المرأة مع الجاهلية الأولى في الكفر. وضحت؟ الجاهلية الأولى التي هي قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فكان في الجاهلية الأولى خصال، هذه الخصال سيوجد منها أشياء في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من فعل خصلة منها لا يستلزم منه أن يشترك مع الجاهلية الأولى في حكم الكفر. وضحت ولا لا؟ فهمت يا شيخ محروس؟ رجل فعل خصلة من خصال الجاهلية، الطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب كان من خصال الجاهلية الأولى التي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يطعنون في الأنساب، كانت عندهم النياحة. مفهوم؟ قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وجد بعد بعثته عليه الصلاة والسلام هذه الخصال في أمته، في بعض أمته. إذا وجدت هذه الخصلة في بعض الأشخاص، هل يستلزم أن يكون صاحبها له حكم الجاهلية المطلقة أن يكون كافرا؟ لا. من هنا حينما إذا قيل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إذن كان عندهم إيه؟ تبرج. إذن بعض النساء من هذه الأمة سيقع فيها تبرج. إذا وجد هذه الخصلة لا يلزم أن تكون المرأة المتبرجة لها حكم الجاهلية الأولى التي هي الكفر. فهمتم؟ وضحت؟ إذن إذا وجدت خصلة من خصال الجاهلية لا يستلزم، كمثل النفاق، كمثل النفاق. إذا وجد مثلا خصلة أو خصال من النفاق في شخص ما لا يستلزم أن يكون صاحبه له حكم النفاق لاعتقادي. لا. مفهوم هذا؟ وضحت ولا لا؟ لذلك عندنا النفاق عقدي والنفاق عملي. العقدي هو المكفر، أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام. هذا الذي كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام كان فيه خصال، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عهد غدر، إذا خصم فجر، هذا فيه خصال، لكن قد توجد بعض هذه الخصال أو هذه الخصال في مسلم يعتقد الإسلام ظاهرا وباطنا، لكن وجود هذه الخصال لا يستلزم منها أن يشترك صاحبها مع النفاق الاعتقادي. فهمت المسألة ولا لا؟ وضحت؟ طيب، بذلك يعني نقف هنا عند قوله وفي الصحيح عن حذيفة